إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، هذه تتمة لما ذكرناه في خطبتين سابقتين مما حذر الله تبارك وتعالى عباده من في قوله جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الشيطان عدو، أخبر الله تبارك وتعالى بأنه عدو، وقال إنه ينبغي على العاقل أن يتخذ عدوه عدوا، فهذا هو العاقل الذي يعقل، هو من إذا عرف عدوه اتخذه عدوا. أما الجاهل الغبي فهذا الذي يتخذ عدوه صديقا، فالذي يصادق عدوه ويسير خلفه هذا لا شك أنه لا عقل له، وهذا حال الكافر وحال العاقل الذي يتبع الشيطان، فإنه يتبع عدوه. وهذا العدو ليس يعني عدوا من جنس يعني الأعداء، بل هذا عدو متفرد متميز. أولا، هدفه أن يدخل من يتبعه النار، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ماذا يريد الشيطان من الإنسان؟ قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أكبر إجرام، أكبر جريمة، وأكبر هدف من الشر ممكن أن يوصل إليه. فدعوته لأوليائه ولأنصاره أو حزبه، كما سماه الله تبارك وتعالى حزبه، حزب الشيطان، إنما يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير، فهو يعلم أنه من أصحاب السعير ولكن لا يريد أن يدخل وحده، يريد أن يدخل مع كل من أطاعه. فقد قال لله تبارك وتعالى: لا أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. واحتناسهم أن يأخذهم بالحنكة، أن يجرهم، أن يجرهم، ولكن إلى أن يجرهم إلى النار. قال جل وعلا: فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزت من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عذابي ليس لك عليهم سلطة. فهذا مصير من اتبع، والله يحذر منه ويخبر سبحانه وتعالى أنه لو شاء لهدى الناس جميعا، ولكن الله تبارك وتعالى شاء أن يكون الأمر على هذا النحو. هذا الشيطان عدو، أخذ على نفسه أن يأخذ من أولاد آدم من يستطيع إلى النار، حذر الله تبارك وتعالى منه وقالوا أن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. أرسل الرسل، أنزل الكتب، بين الحق سبحانه وتعالى، لم يترك لأحد حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبين الله تبارك وتعالى الطريق، وبين طريق الشيطان كذلك، يعني لم يبين الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم فقط، بل بين طريق الشيطان وفعله وطريقته، كل طرائقه في الشر بينها وحذر منه، وقال الإنسان: هذا الطريق، هذا طريق الخير، هذا طريق رضوان الله تبارك وتعالى جل، وهذا طريق الشر إياك وإياك، فإن هذا طريق عدو لا تتبعه، إن سرت خلفه أخذك إلى النار. لا عذر لك، لا عذر لأحد، لا عذر لأحد أن يعتذر يوم القيامة ويقول يعني لم أعلم، بل قد علمت، قد بين الله تبارك وتعالى. فهذا أولا عداوة، عداوة الشيطان للإنسان عداوة أزلية منذ آدم وإلى آخر فرد، وكذلك بالنسبة لكل فرد لا تكبر، بل ما منكم من أحد يقول نبي إلا وكل به شيطان، فلا يترك واحد، ما يترك مجموعة. ثم إنه لا يكتفي من الإنسان بالشر الأكبر الشرك، بل كذلك لو نجا من الشرك فإنه يقعد له عند كل شيء، عند كل معصية. الشيطان قاعد للإنسان، للإنسان عند كل طاعة وليخذله عنها، وكذلك عند كل معصية يأمره. قال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكلمة السوء تشمل كل ما يسوء، وهي المعصية، كل معصية. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، فكل المعاصي يأمر بها، والفحشاء من جملة المعاصي لكنها الكبيرة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأكبر قول على الله بلا علم الشرك. فهو يأمر بكل شيء من الصغيرة إلى الكبيرة، ولا يكتفي يعني من الإنسان بأن ينجو، يعني إذا نجا من الكبيرة أن يتركه في الصغيرة، لا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبد بجزيرتكم هذه، ولكنه رضي بما دون ذلك بأن يحرش بينكم. هذا بعد الفتح وبعد أن انتشر التوحيد، قال النبي: إن الشيطان قد يأس أن يعبد بجزيرتكم هذه، إنه يجعل الناس مشركين، ولكنه يقول النبي رضي بما دون ذلك بالتحريش بينكم. فالتحريش بين المؤمنين نوع من الشر، ولكن رضي به الشيطان من أهل التوحيد، فهو لا يكف عن الإنسان مهما كان هذا الإنسان، وهو جالس عند كل طاعة، أي طاعة بدءا من النية إلى نهايتها يجلس عند الإنسان، فإذا يصرفه عن النية فيها إن أمكن، إن نواه يصرفه عن العمل، إن دخل في العمل أفسد، حاول أن يفسده، إن أتم المؤمن العمل حاول كذلك أن يفسده بعض العمل، فلا يترك الإنسان طاعة للإنسان أن ينوي بها يقول يخذها عنه، مثل أراد أن يتصدق فيقول له: أنت أولى، بيتك أولى، أولادك أولى، لما تتصدق على فلان، هذا كذا، هذا يخذله. فإن تقاتل عن هذا قنعه، أمر خلص صرفه عنه، إن عزمه ودخل فيه أن ذلك يحاول أن يفسده عليه بالرياء، بالسمعة، انظر ماذا صنعت، ماذا فعلت، أنت كذا، أنت من المحسن. إن فعل هذا حاول أن يفسد هذا بعد ذلك، يعني إن جاوز النية الحسنة وفعل حاول أن يفسد هذا بعد ذلك، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا فعل الشيطان يفسد العمل بعده. يقول النبي في الصلاة: يقول إذا أذن المؤذن ولا الشيطان ولا أضرار ولا خطاب، فإذا انتهى المؤذن رجع، فإذا صوب للصلاة وإذا أقيمت الصلاة يعني ولا الشيطان وله خطاب، ثم إذا انتهى التثويب رجع، رجع حتى يخطر بين المرء وبين صلاته يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكره حتى إنه يصلي لا يدري كم صلى. فإذا سهى أحدكم في صلاته فليبني يعني على يعني ما تيقن ثم ليسجد سجدتين. فهذا بيان من النبي صلوات الله وسلامه عليه لعمل الشيطان مع المؤمن في الصلاة. من الناس من يخذله عن الصلاة نهائي ويقول له إن صليت تركت دكانك وتركت شغلك وتركت عملك وخسر عنك. إذا لم يستطع أن يصرفه صرفه عن أول الوقت إلى وقت الوقت يقول له أخر الصلاة إلى ما بعدها. انصرفه عن فضيلة الوقت وجاء في أول الوقت حاول أن يفسد صلاته. ومن إفساد الصلاة أنه يقول النبي يخطر يعني بينه وبين صلاته ويذكر ما لم يذكر. يقول حتى يصلي يعني المؤمن لا يدري كم صلاة. صلاة 4 ركعات الكبرى أو 3 ركعات أو ركعتين، ولكنه يجعله يخطئ في العدد 4. يجعله يخطئ كم صلى؟ هل صلى 2 ولا 3؟ علما ان هذا عدد لا يخطئ فيه، ما هو 100 ركعه ولا 50 ولا 70، هي كلها 4 ركعات او 3 ركعات، لكن يجعله يفسد عليه صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ما يجبر هذا الامر، وان يجبره بالسجود لله تبارك وتعالى. والسجود يغيظ الشيطان، السجود يغيظ الشيطان كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه اذا سجد العبد يعني تولى الشيطان وعض على يعني على شفته، او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال يا ويلي يدعو على نفسه امرت بالسجود فلم اسجد وامر ابن ادم بالسجود فسجد، واقرب ما يكون العبد الى ربه وهو سائل. الشاهد من هذا ان الشيطان جالس قاعد للمؤمن على كل طاعه، يحاول أن يصرفه عن هذه كل شيء، فإن فعلها أفسدها حاول أن يفسدها، وإن أتمها حاول أن يفسدها فيما بعد ذلك بمن بأذى برياء بسمعة، ثم أكبر من هذا بكفر وشرك. فإن من كفر أو أشرك أو ترك الصلاة عمدا حبط عمله كله، وضحك الشيطان منه في أنه أفسد عليه عمله، ولا يكف عن الإنسان إلى الموت، لا يكف عنه إلى الموت، فمعه إلى أن يغرب. عند ذلك خلاص يبقى خلف منه وترك، وعبرة بالخواتيم. هذا عدو، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا العدو له أولا أنه قال جل وعلا إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون، وأن الشيطان لا سلطان له قهر على الإنسان، ولكنه بالوسوسة، لكنه بالوسوسة والدعاء. ثم أن المخذول من خذله الله تبارك وتعالى، فإن الذي يجعل الله تبارك وتعالى للشيطان عليه السلطان هو من ترك طريق الله تبارك وتعالى، ومن عشى عن الله جل وعلا عن طريق الله كما قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. عقوبة من الله، عقوبة من الله وتصليب، أن يسلط الشيطان على من لا يخاف وعلى من لا يستقيم، على الكافر. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فهذا الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى فإن الشيطان يصبح وليا، والله تبارك وتعالى يخليه له ويترك بينه وبينه. أما عبد الله تبارك وتعالى المؤمن فإن الله يحميه من الشيطان، والمؤمن الحق هو من يلوذ بالله تبارك وتعالى، الياذ بالله والعياذ به سبحانه وتعالى، لأنه لا سبيل للنجاة من الشيطان إلا بها، لا سبيل إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك شرع لنا دائما أن نستعيد بالله تبارك وتعالى، وعند الأمور العظيمة عند دخول المسجد وعند قراءة القرآن كما قال تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فهذا سلطان الشيطان على من تولى، من تولى الشيطان أصبح للشيطان سلطان عليه، وأما من تولى الله تبارك وتعالى وكان في ولاية الله فإن الله يحميه منه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. اللهم اجعلنا من اوليائك برحمتك يا ارحم الراحمين. استغفر الله وارحمه في ذنبك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه. الشيطان له أحد شرع، شرع بمثابة المقصدة التي يصل بها الناس، له أعوام وله أنصار ينصرونه فيها. فأما أعوانه وأنصاره من جنس الشياطين، وأما أعوانه كذلك فهم من الإنس، فمن الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين. من الإنس شياطين يعملون عمل الشيطان، يوسوسون ويصدون عن سبيل الله، ويظل أحدهم بالآخر بالمؤمن حتى ربما أخرجه من الدين، كما قال تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن الجن شياطين، ومن الإنس شياطين، بل قد يكون بعض شياطين الإنس أشد عياذا بالله من شياطين الجن، كما قال سبحانه وتعالى: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا عالم، ولكنه أصبح غاويا، غاوي يعني يغوي غيره وهو الشيطان تبع له، يعني الشيطان أصبح يستفيد من طرائفه في الشر، هو الشيطان يتبعه في الشر لأنه أصبح سابقا ومقدما على الشيطان في الشر. قال جل وعلا: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فعالم يفتن يصبح أكثر من إبليس، يصبح هذا أكثر من إبليس في الشر، لأنه يزين للناس طريق الشر باسم العلم، باسم الدين، باسم ما عنده. فهذا أكبر شيء، هذا أكبر من الشيطان، وهو الله يقول: واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أصبح الشيطان تابعا له. فهذا أكبر أعوان إبليس، العالم المفسد الذي يدعو إلى الفساد في الأرض ويدعو إلى ترك دين الله تبارك وتعالى، لكن بظاهر من الدين، لكن يكون هذا بظاهر من الدين. وكم من هؤلاء من لبس الكفر لباس الإسلام وأعطى للمسلمين وجعل المسلمين ينطلقون خلفه. أكبر من وحدة الوجود، أكبر من عقيدة أن كل موجود هو الله وأنه لا وجود لله تبارك وتعالى، وجود لله الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، وأن عين المخلوق يعني الخالق، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرا. أكبر عقيدة مفسدة في الأرض، لكنها وجدت لها من المسلمين من يلبسها لباس الإسلام ويقدمها إلى المسلمين على أنها عقيدة الإسلام وأنها الدين الذي جاء به الرسل وأن هذه حقيقة الدين. هذا أكبر إفساد. فأكبر مفسد يمكن أن يفسد أكبر أحبولة للشيطان هو العالم المفسد. من أحابيل الشيطان المرأة أحبولة من أحابيل الشيطان، يصطاد بها إلى النار، ولما هي فيه من التأثير، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما رأيكم من ناقصات في العقل عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم إحداكم. يعني تستطيع أن تؤثر على الرجل الحازم فتجعله يترك الحق من أجلها. يقول: ما رأيت من ناقصات في عقل ودين بالنسبة لمستوى الرجال، لكنها أسلب للب الرجل الحازم من إحداكم. النبي كان يحذر، حذر النساء من النار، فيقول: يا معشر النساء تطبقن فإني أريدكن أكثر أهل النار دخولا للنار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: نكفر بالله؟ قال: تكفرن بالنعم. وتكفرن العشير، فهذا سبب كفران النعمة وكفران نعمة الزوج، سبب دخول النار، ليس الخلود فيها لهذه لدخولها، يعني قد تدخلها المؤمنة بهذا الأمر، ولذلك أمر النبي بالصدقة لأن الصدقة كفار. قال تكفر النعمة وتكفرن العشير وتكفرن اللعن، وكثرة اللعن أمر كذلك معصية كبيرة، وذلك أن اللعنة لا بد أن تعود، لا بد أن تجد مكان. من قال لشيء لعنه الله، من لعن شيئا فإن اللعنة لا بد أن تكون، هذه دعوة المستجاب، إما أن يستحقها من أطلقت عليه، وإما أن ترجع إلى خير، وإما أن ترجع بعد ذلك إلى قائلها، إذا لم يكن يستحق هذه اللعنة سترجع إلى قائلها. فقال تكفرن اللعن وتكفرن العشير. ثم قال وما رأيكم من ناقة قاطعة ودين أسلب ليب الرجل الحازم، مش الرجل أي رجل بل الحازم من إحداكم. فإذا كانت تستطيع هذا، لذلك كانت المرأة بفتنتها، فتنة المرأة من أعظم الفتن، وحبولة هي أعظم حبولة من أحابيل الشيطان. ولذلك لما حذر النبي من الدنيا قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالنساء من الدنيا ومزينها مزينتها وزخرفها، ومن التي من الدنيا التي حذر الله منها، قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، المرأة من الدنيا لكنها مشتركة مع الشيطان، وذلك أنها أحبولة من أحابيل الشيطان يصطاد بها إلى النار عياذا بالله. فلذلك جاء التحذير الخاص من فتنة النساء، من فتنة المرأة، وقد أخبر النبي أن هذه الفتنة هي من أعظم الفتن التي تركت بعده صلى الله عليه وسلم، يقول ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من الفتن كلها، وأن يردنا إليه ردا جميلا. أستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.